مرحبا بفضيلة الشيخ علي الشبل، أشكره على زيارته لنا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يجعلنا جميعا من عباده المقبولين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المؤمنين رحمه الله. الحمد لله على السلامة في الدين، طلب العلم وتعلمه على الأقسام الخمسة، فرض ومستحب ومباح ومكروه وحرام. فالفرض إما على كل أحد كالصلاة والإيمان، وما عرف بالضرورة من دين الإسلام من الأوامر والنواهي التي لا يشب الغلام في بلد إلا وهو يدريها إن شاء الله. وإما فرض كفاية كحفظ القرآن والفرائض الواقعة دائما والمناسك الواجبة ومعرفة الحلال والحرام ونحو ذلك، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمعناه في الجملة صحيح وهو محمول على العلم اللازم لكل أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله ونبيه وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الرسالة أو هذا الجزء الحافظ الذهبي أبي عثمان الذهبي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل العلم وأقسام العلم، قسمها من حيث الأحكام التكليفية الخمسة، لأن الأحكام التكليفية خمسة والوضعية تزيد عليها بحكمين: الصحة والفساد. ولهذا قال: طلب العلم وتعلمه على الأقسام الخمسة فرض ومستحب ومباح ومكروه وحرام. الفرض وشو؟ الفرض كالواجب، يأثم تاركه ويثاب فاعله. والذين فرقوا بين الفرض والواجب هم الحنفية، وتفريقهم بينهما تفريق معتبر من حيث الأثر، وإن كان موافقا للجمهور من حيث الاسم والوصف. والمستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تارك، ويسمى بالاصطلاح بالسنة، وهي السنة في اصطلاح الفقهاء يعني المستحب، لأن للسنة اصطلاحات. السنة اصطلاح الأصوليين هو المصدر الثاني من مصادر التشريع، والسنة في اصطلاح الفقهاء ما يثاب فاعله قسيم المكروه، والسنة في اصطلاح المحدثين ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف خلقي أو خلقي أو تقرير. والسنة في اصطلاح علماء السنة العقيدة هو قسيم البدعة، والمباح هو مستوي الطرفين، والمكروه ما أثيب تارك ولم يعاقب فاعله، والحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. قسمها الحافظ الذهبي في العلم، قال: العلم منه ما هو فرض، وقسمه إلى قسمين: فرض عيني وفرض كفائي. الفرض العيني قال: كالصلاة والإيمان. معنى الإيمان يعني في أصوله الستة مجملا، هذا فرض عيني، ما يكون الإنسان مسلم إلا باعتقادها، هو إيمانه بالله، إيمانه بالرسول، إيمانه بالكتب، إيمانه بالملائكة، بالقدر، باليوم الآخر. وهو يسمى الإيمان المجمل الذي لا يحرمه شيء يختص معه الإيمان، ومثل الصلاة لأنها فرض على كل أحد ما زال فيه عقل، فلا تعلمها فرض عين لا يصح الإيمان إلا به. يقول وما عرف بالضرورة من دين الإسلام، وش المعروف من الدين بالضرورة؟ هو اللي يسمونه العلم الضروري، يعني لا يصح أن يكون مسلم ويجهله. ويراد به عند أهل العلم ثلاثة معاني: الأول أصول الدين وقواعد الشريعة، ثاني ما لا يسع أحد جهله ما يمكن يجهله ويبقى مسلم، الثالث أنه الأمور المجمع عليها من أحكام الدين الظاهرة والباطنة. يقول التي لا يشب الغلام في بلد إلا وهو يدريها إن شاء الله، حتى ما يتألى على الله، فإن شاء الله ما هو من باب التعليق بمحض المشيئة، وإنما لئلا يتألى على الله ولأن هذا المظنون في صبيان المسلمين. الفرض الكفائي الذي يقوم به البعض فيسقط الإثم عن الباقين ويبقى لهم الاستحباب، مثل له بأمثلة كحفظ القرآن، يعني لو أطبقت الأمة على عدم حفظ القرآن أثموا، هذا مؤدى كلامه رحمه الله. والحفظ هنا بالمعنى العام، حفظ الألفاظ وحفظ المعاني، لا ما يتبادر للذهن في حفظ الألفاظ، فإن الناس لو حفظوا الألفاظ وجهلوا معانيه ما يخليهم عن الإثم. وفي آخر الزمان يعنى الناس بالألفاظ، ألفاظ القرآن، فيحفظونها ويدققون فيها وتقعرون في إخراجها ويجهلون معانيها. وهذا ما تنبأ به الصحابة: كيف أنتم إذا كفر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ وهذا الذي حذره النبي صلى الله عليه وسلم، القارئ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. والفرائض الواقعة دائما، معنى دائما يعني غالبا، مثل المواريث تقع، فإذا تركها الناس كلهم أثموا، وإذا قام بها من يكفر قام به الواجب الكفائي. ومنها القضاء، تعليم العلم، هذا واجب كفائي. والمناسك الواجبة مثل مناسك الحج والعمرة والأضاحي، ومعرفة الحلال والحرام ونحو ذلك، أي مما تحتاجه الأمة في مجموعة، فالعلم به علم كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد قاله، كأن هذا يشعر الذهبي بضعف الحديث بطرقه، وإن كان صحح متنه، فرب العلم فريضة على كل مسلم، فمعناه في الجملة صحيح، وهو محمول على العلم اللازم لكل أحد. نعم. وفيه مسائل: فيجب على المرء التصديق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على الإجمال، ويعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما، ولا يتعين على من فلد قدره بذلك تعلم شيء من الكلام ولا تحرير الأدلة. وبهذا يقول الخلف والسلف: وكل مسلم إلا من شذ من المتكلمين. قال أبو عمرو ابن قال أبو عمرو بن الصلاح ابن الصلاح قال أبو عمرو بن الصلاح ابنه قال أبو عمرو قال أبو عمرو بن الصلاح هذا أجمع عليه صدر الأمة، وهو مذهب الفقهاء، ومن لا أحصيه من متكلمي أصحابنا. هذا مسألة الواجب الذي يتعلق بالتوحيد ووصول الدين، وهو معرفة حق الله جل وعلا. يقول هذا يجب على المسلم التصديق بكل ما جاء به الرسول إجمالا، يعني هذه يسمونها أول واجب على المكلف. يقول أبو عمرو بن الصلاح أن هذا مجمع عليه إلا من شذ من المتكلمين، لأن عند المتكلمين أول واجب النظر حتى يستدل على الربوبية، وعند بعضهم أول واجب القصد إلى النظر، تمحل ما له معنى ولا تحصل طاهر. أول واجب الشو أن يعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك ومن ومن. البخاري في كتاب العلم يقول: باب العلم قبل القول والعمل وقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يقول: ولا يتعين على من ثلج صدره بذلك تعلم شيء من الكلام. من ثلج صدره، الثلج هنا القناعة، قنع قلبه بالتوحيد، أن يتعلم شيء من الكلام. اللي أصبح للأسف يكون متأخرة يعودون عليه ويربون عليه ويلقنون إياه تلقينا. ولا تحليل الأدلة، لأن عوام الناس على الفطرة. يقول: بهذا قال السلف والخلف. يقول: الصلاح ومن لا أحصي ألا أحصي من متكلم متكلمي أصحابنا. من أصحابه يا أخواني؟ الشافعية. ولأن علم الكلام سبحان الله العظيم استقر في المذهب الشافعي الصالح، وتأثر به المالكية والحنفية وبعض الحنابلة. ولهذا لا تكاد تجد شافعي إلا في الجملة متكلم إلا ما ندى، كالعلامة في أبي شامة فإنه على مذهب الشافعي، لكنه لم يكن على موارده، وكلا شيخ الإسلام الطابوني وكالإمام الشافعي وطبقة أصحابه. وهذا يرد فيه ما أبلش الناس في مسألة تعلم علم الكلام، وأن علمه فرض عيني، وأن به يستدل على التوحيد. يبين أن العلم المفروض هو علم العقيدة الصحيحة الموافق للفطرة، الذي هو معنى لا إله إلا الله. نعم. مسألة: إذا أسلم أهل ناحية من بلاد الكفر تعين عليهم تعلم أصول الواجبات والمحرمات التي تواترت، ولهذا إذا زنى هذا أو سرب أو سرق جاهلا عرف ولم يأثم، وهل يعذر أو يعفى عنه أو يحد؟ فيه نزاع بين العلماء، والظاهر درء الحد عنه بخلاف الناس بين أظهر المسلمين المدعي الجهل بالتحريم لم نصدقه ونحد ونحده. مش معنى مسألة ومسألة، هذه يسمى بالتفريع، يعني فرع على هذا الأصل. يقول: مثلا إذا أسلم أهل ناحية من بلد الكفار، هذا فيه تسمية البلدان بلاد إسلام وبلاد كفر، إلا من شذ من المعاصرين الذين يستعظمون أن يسمى غير المسلمين باسم بلاد الكفر. هذا درج عليه عمل عامة أهل العلم. البلدان بلدان إسلام شعائر الإسلام فيها ظاهرة، وبلدان كفر شعائر الكفر فيها ظاهرة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مسلم، هذا تسمية الله عز وجل، ومنكم كافر ومنكم مؤمن. بعض الناس يقول: لا، نسمي مسلم وغير مسلم، من باب المواضعة والمشاكلة والمجاملة ومداهنة في دينه. هذا ما لا أصل. هذا الفرع إذا أسلم أهل ناحية، ويجب عليهم أن يتعلموا أصول الأحكام. أولها أصول العقائد، أصول الإيمان، أصول أركان الإسلام، المحرمات المجمع عليها، الواجبات المتفق عليها، المتواترة يعني المجمع عليها. يقول: من فرعها إذا زنى هذا أو شرب الخمر أو سرق وهو جاهل يعرف ولم يحكم، ينتفي عنه الإثم، لكن هل ينتفي عنه العقوبة؟ ذكرها مسألة أخرى: هل يعذر أو يعفى عنه أو يحد؟ عندنا ثلاث خيارات: التعذير فهو أصل في التأديب لكل ما لم يأتي به حد شرعي صحيح، أو يعفى عنه فينتفي عنه التعذير، أو يقام عليه الحد الذي يعذره أو يعفو عنه أو يقيم الحد عليه منه بذران المسلمين. ها؟ عجيب، ما يقيم عليه بذران المسلمين الحد؟ إذا عزه، يعني إذا زنى ما نمسكه ونجره ونسكه ونضربه. ها؟ من الذي يقيم الحدود والتعذيرات؟ ولي الأمر، ما هذا كله؟ ولهذا العلماء ليش أنكروا الفعل الذي فعل في الجريدة أو المجلة في فرنسا مع أن الفعل هذا لو كان بين المسلمين يوجب نزع الذمة منهم واستهزائهم بالنبي بإجماع المسلمين، لكن القتل وتنفيذ الحكم ما هو بالجدران المسلم ولا الأحد، إنما هو لولي الأمر اللي هو ولاية. يجب أن نفهم هذا، لأن بعض الناس يلبس والناس فيها ما بين أمر، إما ما بحل فعلهم أو مطبق لأصل الفعل كله. أهل العلم لا، العلم إنما ذموا تنفيذ هذا الفعل، ما هو لأحد الناس، إنما هذا لولي الأمر الذي يقيم حكم الله. وإلا أجمع المسلمون على أن الذمية لو سب الرسول انقضى عقد ذمة، أجمع على ذلك إجماعا لا يحل خلافه. تفهمون هذا يا أخواني؟ كذلك الذي يحصل في داعش ولا في غير داعش، الجزران يقيمون الحكم بناء على ما يعن على أفكارهم من حكم الردة على فلان وغيره، أما يذبحون ذبح الشات ولا يفرون عليه يحبون عليهم سدة الرشات. الأحكام التي يقام يقيمها ولي الأمر للحاكم الشرعي، المنفذ لها الحاكم الذي له في عنق الناس بيعة. اسمعوا البيانات التي تصدر الآن من الداخلية، بعد الحكم الشرعي يأتي خادم الشرع في تنفيذ ما حكم به قاضي الشرع. ولهذا قال هل يعذر أو يعفى أو يحد؟ البناء للمجهول ألا هي يعذره الإمام أو يعفي عنها ويقيم عليه الحد؟ قال فيه نزاع بين العلماء، أي خلاف. والظاهر هذا اللي رجحه الذهبي درء الحد عنه. ليه؟ لأن من الأصول المقررة في باب التقاضي درء الحد لأدنى شبهة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ادر الحدود بالشبهات، يقول بخلاف من نشأ بين أظهر المسلمين، يعني ما عنده هذا من الجهل. الأصل أنه عنده علم، المدعي الجهل يدعي الجهل بالتحريف، يقول لم نصدقه بدعواه ونحده الحد الشرعي، لأن مثله لا يجهل، لأن مثله لا يجهل ويدعى أن عينه يجهل. نعم. مسألة: من مريض قلبه بشكوك ووساوس لا تزول إلا بسؤال أهل العلم، فليتعلم من الحق ما يدفع ذلك عنه، ولا يمعن أكبر أدويته الافتقار إلى الله والاستغاثة به، فليكرر هذا الدعاء وليكثر منه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، منزل التوراة والإنجيل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وليجدد التوبة والاستغفار، وليسأل الله تعالى اليقين والعافية، فإنه إن شاء الله لا ينقضي عنه أيام إلا وقد عوفي إن شاء الله من مرضه وسلم له توحيده، واستراح من الدخول في علم الكلام الذي والله العظيم تعلمه لدرء دائه مولد له أدواء عديدة ربما قتلته، بل لا تقع كثرة الشكوك والشبه إلا لمن اشتغل بعلم الكلام والحكمة. فدواء هذه ترى الحكمة هنا بما الفلسفة، ما هو بالحكمة التي مدحها الله ومدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدحها العقل. قال الله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب وش الحكمة التي امتدحها العقل؟ ما تسمعون من سواليف أهلكم في مجالسكم العلوم الطيبة لتفت على فعل الخير وعلى الشهامة وعلى المروءة، هذا من الحكمة. لكن المراد بكلام الذهبي هنا من بعلم لمن اشتغل بعلم الكلام والحكمة هي الفلسفة المذمومة، فلسفة اليونان، فلسفة الإغريق، ويلتحق بها الآن الفلسفة الحديثة اللي هي بين قوسين هياط في هياط. فدواء هذه رمي هذه الأشياء المهلكة والإعراض عنها بالكلية، والإقبال على كثرة التلاوة والصلاة والدعاء والخوف، فأنا الزعيم له بأن يخلص له توحيده ويعافيه مولاه. وإن لم يستعمل هذا الدواء وداوى الداء بالداء وغرق في أودية الآراء والعقول، فقد يسلم وقد يهلك وقد يتعلل إلى أن يموت. هذه المسألة يا أخواني مسألة يعني الاسترسال وراء الشكوك والشك ضد اليقين والوساوس، لأن الوساوس مدعاة الشك والخواطر والهواجيس، نسميها حنا الهباوي، الاسترسال وراءها يورث الإنسان هذا الذي ذكره حافظ الذهبي. وعلم الكلام هو دراسة العقيدة بطريقة المتكلمين مبنية على المقدمات ثم النتائج وعلى القوانين العقلية المحضة وعلى الأساطين الفلسفية والمنطقية. العقيدة ما تنبني على هذا، تنبني على الوحي. ولهذا الشريعة لها أربعة مصادر والعقيدة لها ثلاث مصادر. وش مصادر الشريعة؟ كتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه مصادر الشريعة المتفق عليها. العقيدة لها ثلاث مصادر: كتاب، السنة الصحيحة، الإجماع الصحيح. لا قياس في العقيدة إلا قياسا محدودا يسمى قياس المثل الأعلى بس. أما قياس الحق أصل بفرع لا، الحق فرع بأصل لا، قياس شمولي لا، قياس تمثيلي لا. علم الكلام ما ينبني لا على الكتاب ولا على السنة ولا على الإجماع، ينبني على زبالات العقول وقوانين المنطق والفلسفة. هذا مبنى علم الكلام. واستورث هذا دور الشكوك. ولهذا العلماء ذكروا أن من دخل في الكلام صار له ثلاث أحوال في خاتمة: أما والعياذ بالله يحق يضيع ما يدري وين غاد له، وإما أن يتزندق يصل إلى الزندقة والكفر مدور، وإما أن يمن الله عليه فيتوب فيرجع فيصير بعد رجوعه كعوام المسلمين مثل نسوانهم مثل عمالهم مثل مزارعين. هذه حالات مآلات أهل الكلام، إما إلى حيرة وإما إلى زندقة وإما إلى أن يرجع كعوام المسلمين. فالحافظ الذهبي يقول: من وجد في نفسه خواطر فليفزع إلى الله بالدعاء. وارشدكم إلى دعائي استفتح النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وفيه أيضا اللجوء إلى الله أن يسلمه من هذه المسالك والوساوس والخواطر. من فعل ذلك يقول: أنا زعيم، يعني ضامن له بأن يخلص له توحيده ويعافيه مولاه بلجوئه إلى الله والتجائه إليه بالعبادة والصلاة والدعاء والتلاوة والخوف. يقول ابن القيم: إن شيخ الإسلام إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله ويستغفره إلى ارتفاع الشمس. يقول: أراه مداوم على هذا الفعل. يقول: سألته عن هذا، قال: هذه غدوتي، يعني هذا غدائي، لو لم أتغدها راح علي يومي. استعانته بالله جل وعلا بلجوئه إلى ذكره وتعظيمه بالقلب وباللسان. وهذا هو الخليق بطالب العلم يا أخواني، ما يغتر. ترى طلبة العلم ينفض إليهم الشيطان من منفذ خفي وهو الإعجب والاغتراب. يقول: أنا الحمد لله حصلت وعندي، هم ينفقه الشيطان وهو بو ما أنا شيء. فإذا سد هذا المنفذ آمن بإذن الله. وإذا عرف أنه كلما حصل علما كلما اتضح له إيش أنه ما حصل شيء، عظم لجوءه إلى الله. قالوا: العلم مثل البحر، تشوف وتظلي إن شاء الله بقطعه، تدخل به، كلما دخلت كلما ازداد عمقا وزاد اتساع. هذا العلم. ولهذا يتعلم الإنسان علم، كلما عرف أنه بحاجة إليه فهو ما زال فيه، فإن عرف أنه اكتفى أزال الله ما عندك أحد غدا. ودخل عليه الشيطان من مدخل فيه حتفه وقتله وهو إعجابه بنفسه. نعم. مسألة: ومن فرض العلم معرفة بالمال كيف يزكي وكيف يحج ونحو ذلك، فهذا يجب على هذا تعلمه دون المسكين، وكذلك يجب على التاجر معرفة ما يحل من البيع وما يحرم بخلاف الذي لا سبب له، فيعرف التاجر والمزكي والحاجر ذلك ما لا بد منه. يعني من العلم الفرض الذي فرض عين، وفي الجملة فرض كفائي، لكن على المعين متى يكون فرض عين؟ معرفة ذي المال أي صاحب المال كيف يزكي. إنسان عنده مال، وش ماله؟ إبل أو غنم أو بقر أو طيور. الطيور فيهن زكاة يا أخواني، إذا عدى الاستجارة فيهن زكاة، أو عنده تجارة أو عنده زرع أو عنده نقد أو ذهب أو فضة، هذا يجب عليه أن يعرف أحكام زكاتها. علمه في حقها إيش؟ علم متعين. وكذلك معرفة من وجب عليه الحج كيف يحج، هذا علم فرض عين. طيب معرفة كيف يجب الحج، قال العلم العيني يكتفي بمعرفة إيش؟ شروط والأركان والواجبات. معرفة المستحب هذا كمال، لأنه يؤدي الفرض بماذا؟ في الواجب وبالركن وبتحقيق الشرط. قال وكذلك ونحو ذلك، يعني مثل الصيام، يعني كيف يصوم، الطهارة كيف تطهر. فهذا أي معرفة كيف يزكي صاحب المال يجب عليه تعلمه دون المسكين اللي ما عنده زكاة، ما صار في حق هذا العلم الضعيف. والتاجر اللي يبيع ويشري يعرف الحلال من البيع والحرام، بخلاف الذي لا سبب له، أي لا سبب له بالبيع والشراء. هنا مسألة، إذا تعلم أدلة القبلة فرض عين كالوضوء، والأصح لا يجب لعدم الحاجة إليه غالبا، فهو من فروض الكفاية. يعني الآن نوع لكم في الأمثلة، ذكر العلم العيني وقسمه إلى فرض عين فرض كفاية. يقول تعلم أدلة القبلة، كيف يعرف القبلة وكيف يعرف الاتجاه، هل هذا علم على المعين فرض عين؟ مع أن استقبال القبلة من شروطه الصلاة، أو لا، هذا فرض كفاية. لماذا؟ لأن تعلم أدلة القبلة لا يحتاج إليه إلا غالبا، حنا تسمحنا في الشريعة باتجاه إلى الجهة، ما هو لازم بالتحديد، حتى لو كان عنده بالجهاز هو الصلاة. التحديد ليس بلاه، ما جاءت الشريعة في هذا بالسنتيمتر، إنما يحصل بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بين الشرقي والغربي قبلة، لأن في المدينة وقبلة جنوب، ما بين الشرق والغرب قبلة، لأن الشريعة في هذا مبنان على التسامح مثل ذلك. وإلا يلزم على هذا الوسوسة في صلوات المسلمين كلها، هذا الشريعة تسد بابه. ويكفي الجهة مع أنها من شروط الصلاة، ولهذا قالوا يجب في القبلة ما لا يجب في الوضوء. الوضوء يجب تعلمه، ما خفي عليه من دقائق أحكام يعفى عنه بقدر ذلك، كما يعفى عنه تفاصيل أحكام القبلة التي ربما يجهلها مثله. نعم. ما لا يجب فعله فليتعين وجوبه في صور مثل النكاح والبيع والحج، إذ لهذه الأمهات شروط من لم يعرفها وقع في الحرام. نعم، مسألة ما لا يجب فعله قد يتعين وجوبه. النكاح قد يكون على بعض الناس ما هو بواجب، لكن على من وجب عليه لا بد يعرف، حتى ما ينكح ذات محرم فيعرف أركان النكاح الثلاثة وشرائطه الأربعة، ويعرف كل جملة إيش المحرمات عليه في النكاح. البيع يعرف في الجملة البيع المباح والبيع المحرم. أما أنواع الخيار وأنواع الغفل ما يلزمه أن يتعلمها، لأن هذا من تفاصيل هذا الأصل. نعم. مسألة، على الوالدين تعليم الأولاد الأطفال أولا فأولا ما يجب اجتنابه ويلزم فعله واعتقاده، فيذاكر الأب ولده شأن التوحيد وأن الله رب العالمين. يذاكر له دروسه يعني عشان الاختبار، ما هو هذا المعنى حتى ينجح الاختبار، يذاكره يعني يراجعه ما يجب على هذا الابن تعلمه. وللأسف أبناء المسلمين اهتم آباءهم بما ينجحهم في اختبارات المدارس، وضعفوا وتكاسلوا عن تنجيحهم في دينهم وعن تحقيق عقل دينهم. وأن الله رب العالمين وأن الله رب العالمين نعم وخالق الأشياء ورازق الأحياء وأن محمد النبي وأن الإسلام دينه حتى يعلفه الصبي ويرسخ في طبعه. يعني أهم ما يعلمه الآباء أبناءهم الأسئلة الثلاثة التي سيسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك، وهي اللي بنى عليها الشيخ محمد رسالته العظيمة ثلاثة الأصول: معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه بالأدلة. فإذا ميز علمه الولد، ميز يعني بلغ التمييز، متى يميز الصبي والبنت؟ سبعين أكيد معنا سبعين نعم. التمييز اختلف العلماء فيه، والأظهر أنه سبع سنين بناء على حديث الذي رواه بعض السنن: إذا مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. ولهذا كان يرجع شيخنا ابن شيخ بن باز رحمه الله أن التمييز يبدأ من السبع، قال: وتسامحوا في أولها أو في أثنائها وآخرها. من أهل العلم من قال التمييز يبدأ بالخمس، يبدأ يميز، من قال بالثمان، لكن الذي عليه الأدلة وعليه العمل السلف أنه من سبع سنين. إذا ميز هذا الولد وش يعلمه أبوه؟ نعم، علمه الوضوء والصلاة وحذره الزنا والسرقة والكذب وأكل الحرام والدم والميتة ونحو ذلك. يعني يمهد له هذه الأمور الواجب تعلمها والواجب حذرها حتى إذا بلغ، لأن البلوغ لحظة، انتقال لحظة من مرحلة إلى مرحلة، يكون قد تأسس بذلك. ما خفي عليه من أفراد هذه المسائل وجهلها يعذر بها إن كان مثله يجهل، لا إن كان مثله يفرط. هذا هو العلم الضروري أو العلم الفرضي بنوعي: فرض العين وفرض الكفاية. ونقف على كلام الشيخ في علم المستحب، والله أعلم. مع الصوف مع الصوف لا جاء حتى يمشي ستين الآن. نأخذ هذا المعنى.